هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ نعم، شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح محل الذبح، وأن يهدي آلة الذبح حتى ينهي الذبح في الإبل، في اللبة يقعها في اللبة حتى تنتهي حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل، ثم على جنبها في الحقول والمهمل، وإذا قطع الوجهين فالأكمل، الوجهين المتصلان بالحقول المري لا بد من هذا وهذا، ولكن الحقول المري يجزي في الذبح، وإذا قطع مع حقول الحجر والجين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون هذه الآلة جيدة، وأن لا يعجب الحيوان ينبح في محل الذبح لا في غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.